سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل يسبح ربه بلسانه أتراك تدري ما اللبيب الشادي كل تفرد في لسان عبادة سبحان ربي سامع الإنشاد كل الخلائق حبه بقلوبها غذيت به من لحظة الميلاد عمر بحبك يا كريم فؤادي واجعله في هذا الوجود مرادي.